نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن باب معرفة علامات الإعراب، وثم تحدثنا عن علامات الرفع، وقلنا للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وتحدثنا عن الضمة وهي العلامة الأصلية، فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وسنتحدث الآن عن العلامة الثانية وهي الواو، فالواو علامة للرفع نيابة عن الضمة. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين، لم تكسر بنية مفرده في الجمع. بمعنى، تحدثنا في الدرس الماضي عن جمع التكسير، وقلنا هو ما كسر بنية مفرده في الجمع. فرجل أصبح رجال، فدخلت الألف فكسرت هذا المبنى، واضح؟ وأما مسلمون، متقون، مخلصون إلى غير ذلك، فمسلم أصبح مسلمون، أضفنا الواو والنون، ومؤمن أضفنا الواو والنون فأصبح مؤمنون. فهذا هو الفرق بين جمع المذكر السالم وبين جمع التكسير. فجمع التكسير هو ما كسر بنية مفرده في الجمع، وأما جمع المذكر السالم فهو ما لم يكسر بنية مفرده في الجمع. أرجو أن يتضح لكم هذا الفرق. فمن أمثلة ذلك ذكرنا بعضها، قلنا المسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، زيد زيدون مثلا، إلى غير ذلك من جمع المذكر السالم، واضح؟ فهذا بماذا يرفع؟ يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون، يرفع بالمعذرة، يرفع بالواو. جمع المذكر السالم بماذا يرفع؟ يرفع بالواو. تقول: جاء المسلمون، جاء المؤمنون، جاء المتقون، جاء المخلصون، جاء الراكبون، جاء الجالس، إلى غير ذلك، واضح؟ بماذا يرفع؟ يرفع بالواو. وأيضا مما يرفع بالواو، قال الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. ذو مال، ذو هنا بمعنى صاحب، صاحب مال، ذو مال، صاحب مال، ذو. ذو ترفع، تعتبر من الأسماء الخمسة. قال، يقول الناظم، ناظم الأجمعين، قال: وارفع بواو خمسة: أخوك، أبوك، ذو مال، حموك، فوك. هذه الخمسة ترفع بالواو، ترفع بالواو. تقول: جاء أخوك، جاء أبوك، فتح فوك، جاء ذو مال، جاء ذو شرف، جاء ذو منصب. هو ذو هو، ولكن لابد أن يكون مضاف ومضاف إليه، بمعنى صاحب. فتقول: جاء ذو كذا، ذو كذا. كل هذه الأمور ترفع، ترفع بالواو، ترفع بالواو. العلامة العلامة الثالثة هي الألف من علامات الرفع، الألف. قال فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. متى تكون علامة الرفع؟ تكون في تثنية الأسماء المثنى، الأسماء المثنات، وهو الاسم الذي دل على اثنين أو اثنتين بماذا يرفع؟ يرفع بالألف، يرفع بالألف. تقول جاء طالبان، جاء رجلان، جاء الأخوان، واضح؟ فكل هذه الأسماء تقول جاءت الطالبتان أو جاء الطالبتان أو جاء المؤمنات أو جاء تقول المؤمنان، واضح؟ ففي تثنية الأسماء بماذا نرفع؟ نرفع بالألف. علامة الرفع هي الألف. العلامة الرابعة هي النون. قال فتكون، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، واضح؟ أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. لابد، الشرط الأول، لابد أن يكون الفعل مضارع. ما هو الفعل المضارع؟ وهذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد هذا الفعل المضارع أن يتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، واضح؟ فنقول مثلا ضمير، نبدأ بضمير التثنية، نقول الطالبان يأكلان، الطالبان يأكلان الطعام. فالطالبان هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. ويأكلان نقول فعل مضارع مرفوع، ولكن علامة رفعه ليست الألف. هنا علامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون، واضح؟ تقول مثلا الرجلان يمشيان، يمشيان فعل مضارع، ما هو علامة رفعه؟ ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. أو تقول مثلا قال أو ضمير جمع، يعني اتصل بالفعل المضارع ضمير جمع. فماذا تقول؟ تقول الطلاب يأكلون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون. المؤمنون يمشون مثلا، فيمشون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون. المسلمون يحجون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، واضح؟ هذا هو الأمر. قال أو ضمير المؤنثة المخاطبة، تقول أنت تأكلين، أنت تخرجين، فتأكلين وتخرجين وتمشين وتذهبين وغير ذلك من الأفعال، كلها أفعال مضارعة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون، علامة رفعها ثبوت النون، واضح؟ هذه علامات الرفع: ضم واو ألف والنون، علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر، وما جمع من مؤنث فسلم، إلى غير ذلك من الأبيات التي قالها صاحب النظم. ودوما أنا نصحتكم وأنصحكم وأذكركم وأذكر نفسي بأهمية حفظ المتون، وخاصة المتون هذه الموجزة المختصرة، فهي تبقى معك إلى أمد طويل، بل بعض الأحيان تبقى معك إذا حفظتها حفظا جيدا، تبقى معك إلى الممات، تبقى معك إلى الممات. فبمجرد أن تمر عليك مسألة متعلقة بحروف الجر أو بالنواصب أو بالمرفوعات أو بعلامة الرفع، فتتذكر مباشرة هذه الأبيات، فحتى تصبح عندك سليقة في الكلام، تصبح هذه القواعد التي حفظتها تصبح عندك سليقة في الكلام. فلا تستطيع أن تقول جاء زيدا، فتقول لا جاء زيد، لماذا؟ زيد اسم مفرد، لابد أن يكون مرفوعا لأنه فاعل هنا، وغير ذلك. تتعود على ذلك حتى يمكنك أن تتكلم من غير لحن، أن تتكلم من غير لحن. لماذا؟ لأنك بعد أن تعلمت هذه القواعد طبقتها في كلامك، في كتاباتك، في جميع شؤونك العلمية، طبقت هذه الأمور فتصبح عندك سليقة، فلا يستقيم عندك اللحن. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن علامات النصب. تحدثنا عن علامات الرفع وهي أربعة: ضم، واو، ألف، والنون. والآن سنتحدث عن علامات النصب. قال: وللنصب 5 علامات: الفتحة وهي العلامة الأصلية، والألف، والكسرة، والياء، وحذف النون. رأيتم من علامات الرفع ثبوت النون، ومن علامات النصب حذف النون، وسترون ذلك. فقال: فأما الفتحة فتكون علامة النصب في 3 مواضع في الاسم المفرد. الكسرة الفتحة تكون علامة النصب في 3 مواضع الاسم المفرد. فالاسم المفرد إما أن يأتينا مرفوعا إذا كان في حالة رفع، وإما أن يكون منصوبا إذا كان في حالة نصب، وإما أن يأتينا مجرورا إذا كان في حالة جر. طبعا والأسماء لا تجزم، مثل ما درسنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. فتحدثنا عن الاسم المفرد، قلنا يرفع بالضمة، تقول جاء محمد. والآن سنتحدث عن إذا كان في حالة نصب، كيف يكون في حالة نصب؟ مثال ذلك إذا كان مثلا مفعولا به أو غير ذلك، يوجد حالات للنصب نذكر منها إذا كان مفعولا به، فكيف ينصب؟ ينصب بماذا؟ بالفتحة. الاسم المفرد بماذا ينصب؟ ينصب بالفتحة. فتقول مثلا: ضرب زيد عمرا، فعمر مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ نقول مثلا: أكل زيد التفاحة، فالتفاحة هنا اسم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. واضح؟ قال: وجمع التكسير أيضا، وجموع التكسير بماذا تنصب؟ تنصب بالفتحة. فتقول: رأيت الرجال، شاهدت الرجال، واضح؟ بماذا ينصب؟ ينصب بالفتحة أيضا، جموع التكسير. قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مثال ذلك فعل مضارع، يأكل، يخرج، يذهب، يشرب. دخل عليه ناصب، نواصب كثيرة، ونصبه بأن ولن، إذن، وكي، ولا، مكي، لا، إلى غير ذلك. نواصب ستأتينا إن شاء الله. مثلا نأخذ مثال على ذلك، هذه النواصب مثلا لن معروفة، وهي من النواصب المعروفة يعني، فتقول لن يأكل. بماذا نصب هذا الفعل؟ نصب بالفتحة. لن يخرج، لن يذهب، لن يسرق. واضح؟ إلى غير ذلك من الأمثلة. فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، قلنا ماذا يمكن أن يتصل بالفعل المضارع؟ يمكن أن يتصل به واو الجماعة، أو أن يتصل به ألف الاثنين، أو أن تتصل به ياء النسوة، ياء التأنيث، أن تتصل به ياء التأنيث. مثلا تقول يأكلاني، تأكلين، يأكلاني. فلا بد ألا تتصل به هذه الأمور. نتحدث عن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فنقول فبماذا ينصب؟ ينصب بالفتحة، ينصب بالفتحة. فتقول لن يأكل، لن يخرج، لن يذهب، لن يعصي. هذا فعل آخر سنذكره لكم أيضا. فالشاهد هنا أن هذه الأمور تنصب بالفتحة. قال وأما الألف، انتقل الآن الحديث عن العلامة الثانية من علامات النصب. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة التي ذكرها المصنف قبل قليل؟ أبوك، حموك، فوك، ذو مال، أخوك. احفظوا هذه الأبيات. قال وارفع بواو خمسة أخوك، أبوك، ذو مال، حموك، فوك. واضح؟ هذه هي الأسماء الخمسة، هذه هي الأسماء الخمسة. فقلنا ترفع بالضم. قال وارفع بواو خمسة أخوك، أبوك، ذو مال. فهذه ترفع بالواو. بماذا تنصب هذه الأسماء؟ تنصب بالألف، تنصب بالألف. تقول رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت فاك، رأيت ذا مال، رأيت ذا شرف، رأيت، إلى غير ذلك من الأمور. نتوقف هنا، ومن عنده سؤال فليتفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.